شكون دار لي قيو؟ هيا شتوين توصل روحك راهم يعايروك يا مرة سيناير مع صحابي سهر يا مرة سيناير مع صحابي سهر هيا كاع كاع يا كل يوم عشا خطوطة تبريد بالبيضة كل يوم عشرة خطوطة تبريد بالبيضة يا الحاج عصبتك الحاج Yeah.